طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا المجلس نقرأ فيه بإذن الله أن نسأل الله كتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمة الله عليه، وهو من كتب السنة، من كتب أهل السنة القديمة التي حوت علما كثيرا غزيرا. صنفه البخاري رحمة الله عليه بعد أن ثارت بعض الكلمات أو بعض المسائل التي تتعلق بالقرآن الكريم، وبين فيه هذه المسألة، وبين فيه عدد من المسائل الأخرى التي ترتبط بها من وجه قد يكون بعيدا، وسنعلق على بعض المواضع حين الوصول إليها بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله. أحسن الله إليكم شيخنا، وبإسنادكم إلى البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه خلق أفعال العباد: باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله عز وجل. حدثني الحكم بن محمد الطبري، كتبت عنه بمكة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. شوفوا، بدأ بهذا الأثر ليقول لك أن كل ما سيأتي من كلام في هذا الكتاب، فتفهموا على هذا الذي أنا أقوله نقلا عن غيره. طبعا البخاري رحمة الله عليه طريقته وطريقة كثير من السلف أنه ينقل لك الأثر محتجا به، فبدل ما آتي بكلامي أنا وأقول لك القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا، أجيب الأثر من فوق من السلف لتفهم أنني مقلد للسلف ولست مبتدئا علما جديدا من عندي. فالآن نحن نفهم كل ما يقوله البخاري وفقا لما بدأ به كتابه. هو لا يعتقد بخلق القرآن جملة ولا تفصيلا، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، قاله الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة التي لا خلاف بينهم عليها، أن الله متكلم يتكلم بصوت، وأن القرآن من كلامه، وأن كلامه غير مخلوق لأنه صفة لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سليمان القاري قال: سمعت سفيان الثري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه، كان يقول القرآن مخلوق. يريد بها أثر الاستشهاد على أن الذي يقول أن القرآن مخلوق نحن نتبرأ منه، بل شوف اللفظ: إني بريء من دينه، وكأنه يخرجه من الدين. ليش؟ لأن هذه المقالة اتفق أهل العلم على كفر القائل بها، مقالة خطيرة. الذي يقول بخلق القرآن ينكر كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، وليس فقط أن القرآن كلام الله، ينكر أن لله صوت، ولهذا الله خلق قرآن، خلق كلامه، ينكر أن الله متكلم، بل حتى هم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى في السماء، لأن القرآن ينزل، فإذا كان ينزل وكان الله هو المتكلم، فإذا الله في السماء. كثير من الأشياء. طبعا الشيء المركزي في هذه القضية أنهم ينكرون أن الله سبحانه وتعالى له صوت، وينكرون أو يشبهون الله سبحانه وتعالى، يعني بالأخص حاشا، وينكرون ما أجمعت عليه الأمة من أن هذا القرآن هو كلام الله، بعد النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة التي كلها تثبت إثباتا قاطعا أن هذا قول الله، كلام الله، فهم ينكرون ذلك، فلهذا أخرجهم أهل العلم من الدين. أحسن الله إليكم شيخنا. حدثنا قتيبة حدثني القاسم حدثنا قتيبة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسطة في يوم أضحى وقال: ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه. الجعد هو الذي أسس المقالات التي أخذها بعد ذلك الجهمي بن صفوان ونشرها، ونحن نقول هذه مقالات الجهمية أول من أسسها الجعد. فأيضا هذا الجعد لما قال هذه المقالة خالد القسري ذبحه، قتله. ليش؟ لأن حكمه الردة، وهذا ليس مرتدا ردة مجردة، أحيانا الردة تكون مغلظة وأحيانا تكون غير مغلظة. يعني أحيانا الإنسان عنده شبهة ويقول إنه صار نصرانيا، صار ملحدا إلى آخره. هذه ردة مخففة ليست مغلظة. الردة المغلظة عندما يسب الله سبحانه وتعالى، عندما يحارب المسلمين، عندما ينشر الفساد بين المسلمين، ينشر الردة بين المسلمين، يدعو إلى ردته، هذه تكون مغلظة. ولهذا قال بعض أهل العلم حتى لا يستتابون هؤلاء، يعني الحاكم يحكم عليهم بدون استتابة. أما الذي عنده شبهة ولا ردته مخففة ولا تارك صلاة ولا كذا، هذا يعني يسجن ويناقش ويعلم إلى آخر ما هنالك. فهو أيضا يريد من هذا الأثر بيان أن الذي ينفي أن الله كلم موسى تكليما، إيش يعني تكليما؟ عندما أقول ضربته ضربا، يعني ضربته ضرب حقيقي، ما أقول مثلا ضربته بمعنى أنني قلت له كلمة أوجعت، لا، ضربته ضربا يعني ضرب حقيقي، كلمه تكليما أي كلام حقيقي، كلم الله موسى تكليما. فهذا أنكر ذلك. وأيضا هو ينكر أنه اتخذ إبراهيم خليلا، مع أنها ثابتة في القرآن، يقول الله منزه عن ذلك، والعياذ بالله الأشعرية يقولون ذلك للأسف. نعم، والعياذ بالله من قولهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أبو عبد الله قال قتيبة: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. حدثنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبد الله بن إدريس، فجاءه رجل فقال: يا أبا محمد، ما تقول في قوم يقولون القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال: من أهل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد، هؤلاء زنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق. يقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم، فالله لا يكون مخلوقا، والرحمن لا يكون مخلوقا، والرحيم لا يكون مخلوقا. وهذا أصل الزندقة. من قال هذا فعليه لعنة الله، لا تجالسوهم ولا تناكحوهم. يعني أيضا من الأسباب، من أسباب تكفير هؤلاء، عندما يقولون أن القرآن مخلوق، يقولون إن صفة الله مخلوقة. القرآن كلام الله، كلام الله صفة له، فصفة الله مخلوقة، إذن الله مخلوق، حاشا. طبعا هو أتى هنا بسم الله الرحمن الرحيم التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله غير مخلوقة. الله كان بدون اسم ثم خلق لنفسه اسما، ما ممكن هذا. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبد الله وقال وهب بن جرير الجهمي، أحسن الله إليكم، وقال أبو عبد الله وقال وهب بن جرير: الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. وحال هذه مرتبطة بمسألة خلق القرآن، كما قلنا إن القرآن نزل من عند الله، فهم ينكرون أن الله فوق، فكيف نزل؟ لا، إذن هو كان نزل من اللوح المحفوظ، ليس من عند الله. أحسن الله إليكم شيخنا. وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو من قال أن من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقيل لأبي بكر بن عياش: إن قوم من بغداد يقولون إنه مخلوق، فقال: ويلك من قال هذا، على من قال القرآن مخلوق لعنة الله، وهو كافر زنديق، ولا تجالسوهم. وقال الثوري: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يحاولون إلا أنه ليس في السماء إله. وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر، ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. نعم، لأن شوف هذه الآية، آية واضحة: إنني أنا الله. طيب، هم يقولون القرآن مخلوق، إذا من الذي قال إنني أنا الله؟ مخلوق. إذا هذا القرآن حاشا لله. طبعا القرآن هذا مدعي للربوبية، هذا المخلوق مدعي للربوبية. كلام خطير جدا. وشوف استنباط العلماء ذكي رحمة الله عليه. نعم. وقال أيضا، أحسن الله إليكم شيخنا، وقال أيضا: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا، ما قال فرعون هذا في تجبره، فرعون موسى ولا فرعون هامانا. وقال ولا هامان طغيانا، فرعون موسى ولا هامان طغيانا. وقال ابن المبارك: ولا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهنا، بل على العرش استوى. وقيل له كيف تعرف ربنا؟ فقال فوق سماواته على عرشه. وقال لرجل منهم أبطنك خالية منه فبهت الآخر. عندي في النسخة أتظنك خال منه، ولكن لعل الذي عندك أصوب، لأن يعني العلماء يلزمونهم إذا كان الله في كل مكان داخل البطن في الأمعاء حيث يوجد أجلكم الله، هذا مكان، هل فيه الله؟ حاشا لله، نعوذ بالله. أحسن الله إليكم شيخنا. وقيل من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر، وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال معاوية بن عمار سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال سعيد بن عامر الجهمية شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على العرش سبحانه، وقالوا هم ليس على العرش شيء. إجماع العقلاء جميعا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، اليهود والنصارى والمسلمون، ولكن الجهمية الذي خذلهم شيء عجيب، استغرب كيف خذلوا وأنكروا أن الله على عرشه، سواء الجهمية الأوائل الذين قالوا في كل مكان أو الجهمية الإناث الذين قالوا ليس في مكان، نعوذ بالله. فهذا سعيد بن عامر الضبعي رحمة الله عليه يقول قولهم شر من قول اليهود والنصارى. ليش اليهود والنصارى قالوا لله ولد وما شبه ذلك، لكن هؤلاء جعلوا الله عدما الذين أنكروا علوه، قالوا لا يتحرك ولا ساكن، وكذلك الجهمية الأوائل الذين قالوا هو في كل مكان، حاشا لله كيف يكون في الأماكن القذرة، فقولهم فعلا قول شر، نعوذ بالله منهم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال ضمرة عن أبي شوذب ترك الجهم الصلاة وقال ضمرة عن ابن شوذب ترك الجهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك، فخاصمه بعض الصمنية فشك فأقام 40 يوما لا يصلي. قال ضمرة وقد رآه ابن شوذب. أيه هو الجهم بن صفان كما مر معنا في الرد على الجهمية الإمام أحمد، الرجل ناظر بعض الملاحدة السمنية يريد أن يهديهم للإسلام فهدوه إلى الكفر، ساقوه إلى الكفر والعياذ بالله. ليش دائما الإنسان لا يعرض نفسه للفتن؟ فكثر 40 يوم ما عاد يصلي، خلاص ترك الصلاة. ليش؟ ما عاد في دين، أقنعوه أن الله سبحانه وتعالى لا شيء، فاستحدث في عقله بعض الأفكار التي على أساسها يستطيع أن يرد عليهم، فلما رد عليهم هذه الأفكار لا تزال إلى يومنا هذا أمتنا تعاني منها، لأن بنيت عليها الجهمية الأولى، وبني عليها الاعتزال، بنيت عليها عقائد الأشعرية وعقائد الماتريدية وعقائد الشيعة وعقائد الزيدية، كل هؤلاء على عقيدة الجهم، على أصول الجهم بن صفوان، يختلفون في بعض الفروع ولكن الأصل واحد اللي هو أصل الجهم بن صفوان الذي أصله لما ناظر هؤلاء، وأصله وهو تارك للصلاة. شوف الخذلان، يعني أصله وهو تارك للصلاة وكافر بالله، سبحان الله. نعم، أدام الله عليكم العافية شيخنا. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة إن كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس، ولم يعد قط من أهل العلم. ولقد سئل جهم عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال عليها العدة، فخالف كتاب الله بجهله، وقال الله سبحانه فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني هو نقل لك فتوى من فتاواه لما واحد يطلق الزوجة قبل، يعني يطلق اللي كتب كتابه عليه قبل أن يبني بها، ما في عدة، فسئل الجهم فقال عليها عدة. إذن هو إنسان جاهل، أحيانا تستدل بالفتاوى لمثل هذه مخالفة لظاهر القرآن، تستدل بها على جهل هذا الشخص الذي يؤسس عقائد الناس. وحتى ابن قدامة يعني لما استدل على بطلان عقيدة الأشعري قال شخص لا يعرف عنه شيء بالفقه ولا يعرف عنه شيء بالتزكية ويروح يأسس لنا ديننا، ما يعقل هذا، قاله في كتاب المناظرة في القرآن. فيستدل بمثل هذا على جهل هذا الشخص، أحسن الله إليكم شيخنا. وقال علي وهو ابن عاصم: ما الذين قالوا إن لله ولدا أكثر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم؟ وقال: احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم أبي جاد الزنادقة، وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إلها. أبي جاد الزنادقة أو الزندقة يعني الأبجدية، أبجد هو هذه الحروف الأبجدية، فكلامهم هي مبادئ الزندقة، المبادئ التي تستل الزندقة منها، التي تبنى الزندقة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وكان إسماعيل بن أبي أوس يسميهم زنادق. وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة العراق. وقيل له: سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة، والله لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس يتكلم بهذا في بغداد فرارا من هذا الكلام. وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم وظلها، فمن قال إنه لا تدوم فقد كفر، وقال سبحانه: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوارق. طبعا شوف الآن ما علاقة الكلام عن الجنة وأنهم يقولون بفنائها بهذه المسألة؟ نفس الذي ذكرناه، أن هذه المقالة الذي أسسها قوم كفار كفروا بآيات تثبت أن الجنة دائمة، فهم كفروا بها وجهلوها أو خالفوها، فكذلك كيف تأخذ عنهم معرفة الله إذا هم الجنة اللي هي مخلوقة ما يعرفونها؟ سنأخذ عنهم معرفة الله سبحانه وتعالى؟ لا. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال ابن المبارك عن معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هو قوله كن فيكون. وقال ابن معدان: سألت الثوري وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد يقول، وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال: كيف يصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يعني كلمة الله هذه اسم الله ليس بمخلوق، فإذا قال القرآن مخلوق فاسم الله مخلوق، هذا هو المقصود. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. قال أبو عبد الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس، فما رأيت قوما أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. أبو عبد الله اللي هو البخاري، دائما لما تجد قال أبو عبد الله هو البخاري، يقول لك: وإني لأستجهل من لا يكفرهم، لدرجة يعني أن وضوح كفرهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال عبد الرحمن بن عفان: سمعت سفيان بن عيينة يقول: في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة في مجلسه مغضبا فقال: القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر ومسعر شيخنا مسعر أحسن الله عليكم ومسعر ابن كدام. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمرونا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: لا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المريسي فقال: ما تقول ما شيخنا لدينا المريسي، هي المريسية صح؟ ايه، او هي لعلك عندك وذكر المريسي. وذكر، نعم احسن الله عليك. هي هذه صح. وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المريسي فقال: ما تقول دويبة استهزاء به، يعني شفته بالدواب لان كلامه ليس كلام بشر. الله عليكم. قال: وسمعت محمد بن عبيد يقول: جاءني ذلك الخبيث فسألني عن حديث، ولو عرفته ما حدثته. وقال الحميدي: قال حدثنا سفيان، قال حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هذا يستدل به الجهمية، يقولون شوف الرواية: ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو أعظم من آية الكرسي. فإذا آية الكرسي مخلوقة، فالآن هو سيجيبه بعد ذلك. قال سفيان: تفسيره إن كل شيء مخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. التفسير يعني بسيط جدا. أنت تقول الحديث إن هذه المخلوقات آية الكرسي أعظم منها. لماذا هي أعظم منها؟ لأنها كلام الله، صفة الله أعظم من كل المخلوقات. فهم يعني هم يستشهدون والله بأدلة كثيرة كلها تدل على باطلهم، عندما تفهمها بفهم أهل السنة تدل على باطلهم. فإذا يعني هذا ليس لهم فيه حجة، لأن هذا تفريق بين المخلوق الذي هو أدنى من كلام الخالق، كلام الخالق غير مخلوق، ولهذا كان أعظم من كل شيء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال زهير السجستاني: سمعت سلام بن أبي مطيع بن السختياني. وقال زهير السختياني: سمعت سلام بن، يقول محقق كذا في الأصل والصواب السجستاني. أحسن الله عليكم شيخنا. سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار. وقال عبد الحميد: جهم كافر بالله العظيم. وقال وكيع: أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة وهذا كفر، والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يستتاب وإلا ضربت عنقه. شوف العلماء كيف كانوا يفرقون بين الجهمية وبين المرجئة. بعض الناس عندما يرون ذم المرجئة في الكتب يقولون هم يذمون الجهمية ولا يذمون المرجئة اللي هم قوم معينين. لا، هو يفرق، يقول لك والمريسي جهمي. قال: وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا: يكفيك المعرفة. فإذا هذا ليس قول المرجئة، قول الجهمية غلاة الإرجاء. فعندما تجد العلماء يتكلمون عن المرجئة تعرف أن المرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل، لا يدخلون العمل بالإيمان، هؤلاء هم المرجئة في عرف الفقهاء. وإن كان كلام جهم يعد من الإرجاء، لكن لا نقول هذا إرجاء، أو السلف ما كان يقولون هذا هو الإرجاء، كان يقولون هذا كلام الجهمية، في فرق. فإذا إذا ذموا المرجئة أو تكلموا عن المرجئة يتكلمون عن الذين يخرجون العمل من الإيمان. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال وكيع على المريسي: لعنة الله، يهودي هو أو نصراني؟ فقال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو قصارا. وقال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال: شيء ببغداد يقال له المريسي يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتلة الجهم، على قتله جهدي. عفى الله عليكم شيخنا. لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. وقال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره. وقال عبيد الله بن عائشة: لا يصلى خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كما يحتاط لنفسه فذاك. كيما فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فذاك يجتنبه أحب إلي، ولأنهم يقولون لشيء لا شيء، يقولون الله لا شيء. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد الصلاة. وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وقال ابن مهدي: ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون: شوف هذه الآثار كلها، هم يريدون أن يبينوا من هذا الكلام أنهم يكفرونهم كفرا حقيقيا، وليس أنهم مثلا كما يقول بعض الناس يغلظون القول ولا يشتدون عليهم، لا، هم يكفرونهم كفر حقيقي، وليس كفر أصغر ولا كفر مجازي، لا، كفر حقيقي. لا أستحل ميراثه، ما معنى ذلك؟ أنه ليس على ملة الإسلام، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فبلغوا نساءهم أنهن طوالق، كيف تطلق المرأة إذا زوجها كفر كفرا أصغر؟ لا، إذا كفر كفرا خرج من الملة. فهذا كل هذه الأمثلة، يعني حتى مثلا هنا عندما يقول ابن مهدي: لو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف، وفعليا لن يقتله لأن قتله للحاكم، لكن هو يريد أن يقول لك أن هذا دمه دم، يعني ما هو دم معصوم، ليش؟ لأنه خرج من الملة. فهذا كل هذه الألفاظ تدلك على أنهم يقولون هذا كفر أكبر، هذه ليست مسألة كفر أصغر ولا تغليظ كما يقال أو شيء. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال يزيد بن هارون: المريسي أضر من ماني. وقال أبو عبد الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. قول يزيد بن هارون: المريسي أضر من ماني، هكذا عندك؟ هكذا عندي شيخنا، لأن أنا عندي أضر من أتاني، وهذه غريبة شوي، لكن أضر من ماني في عندنا المانوية دين آخر، فيقول لك يعني هذا أضر منهم، ليش؟ لأنه ينتسب للإسلام ويؤصل لبدعته على أنه مسلم، مثل الآن اليوم عندما ترون مثال كيالي وشحرور وكذا، ضررهم على المسلمين أكبر من ضرر مثلا النصارى اللي عاملين قنوات خاصة في محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عندما يسمعهم الإنسان يعرف أنه نصراني وأنه كلامه كذب، ويبحث عن رد الشبهة وما شابه ذلك، لكن لما يجد شحروق تكلم بكلمة ولا أحمد ولا واحد من هؤلاء تبعين الأزهر اللي كذا، يقولون ما شاء الله تفسير ذكي للقرآن، ما سمعناه من المشايخ التقليديين، هذا تفسير جيد، أين أنتم عنه؟ هذا ضرر، هذا هو الضرر الحقيقي، ولهذا أضر من ماني، أضر من يهود ونصارى كما قالوا. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان، الجهمية والرافضية. يعني ملتان غير ملة الإسلام، الجهمية ملة والرافضة ملة. أحسن الله عليكم. وقيل لأبي عبيد: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الله عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال: هذا كله كلام صلة. فمعنى قوله أن يقول صلة كقول كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فمال، وقال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان، لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله تعالى لا يتكلم. أصمته شيخنا؟ نعم. من الأعلى؟ صمته شيخنا. طيب هنا عندهم هذه الشبهة، وهي ليست شبهة، هي مجرد استراعة للقرآن الكريم. يعني يقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا، يقول لك هذا صلة. إيش يعني صلة؟ يعني كلمة زائدة لا معنى لها، مثل لما أنت تقول أنا قاعد أمشي، كلمة قاعد في الكلام ما لها معنى، لكن أنت تريد أن تعطي المشي فعلا آخر فأضفت هذه الكلمة أن المشي مستمر. فهو يقول طبعا هذه لها أصل في اللغة العربية، ليست هي مجرد كلام محدث، مع أن العرب لم يكونوا يزيدون فيها في استخدامها، لكن لها أصل. فهو يقول هذه صلة، إنما قولنا يعني إنما فعلنا، إنما إذا أردنا شيئا، كلمة قولنا ليس لها معنى حقيقي، ماذا تفترع على القرآن يا رجل؟ فهذه شبهته، وهذه الشبهة ردها سهل جدا، وإنما يقال له نحن الأصل في الكلام أن نفهمه على ظاهره، إلا إذا امتنع الظاهر. كيف يمتنع الظاهر؟ بدليل كالشمس. يعني مثلا في الحديث هذا دائما يستشهدون به على تأويلاتهم، يقولون الله سبحانه وتعالى يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته إلى آخره، كنت يده التي يبطش بها، هل الله بنفسي يصير يده؟ طيب الحس أنا أرى يدي ما صارت إلها حاشا، ونعوذ بالله أراها يد عادية أو يد البشر الذين وصلوا إلى هذه الدرجة، هي يد عادية ولن تصبح إلها. هذا حس، شيء تراه بحس تحسه تنظر إليه، فإذا جاء نص يخالف هذا الحس عندها سيؤول. لو قلت لك مثلا فلان أطفأ الشمس، والشمس أنت تراها غير مطفأة، فتعرف أن هذا الكلام مجازي لأنك ترى الشمس، عرفت؟ عندما يكون الكلام بهذه الدرجة تعرف أنك نعم نحمله على غير ظاهري، لكن عندما يكون لمجرد الهوى لا، لأننا إذا أردنا حمل الكلام على غير ظاهره فعند ذلك لا نفهم أي كلام يقال. يعني ما أستطيع أقول لك كلام مفهوم، إذا قلت لك يلا نذهب غدا إلى السوق، تقول غدا تحمل في اللغة العربية المستقبل، فتقول غدا ممكن تكون بعد سنة، كيف بدنا نتفاهم بالخطأ؟ فعلى ذلك لا، التأويل لا يكون إلا لسبب معتبر صحيح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام أما تشبيه قول الله إذا أردناه أن نقول له بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبهه، وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى ذلك، لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت، وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت قال الله اكتفيت بقوله قال، فقال مكتف به لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إذا قال الجدار فمال، وإلا لم يكن لقال الجدار معنى، ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم تقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق. يعني اليهود والنصارى ورد عنهم أقوال في حق الله لا تنبغي، لكن ما سمعنا من أحد منهم يقول إن الله حاشاه، طبعا إنه أخرس، يعني قالوا له ولد هذا لا يليق بالله ولكن ليس مثل أخرس، قالوا يد الله مغلولة، هذا قول عظيم في حق الله، لكن ليس مثل ليس له يد، ليس مثل التعطيل، فأقوالهم خطيرة هذه. فطبعا القاسم ابن سلام هذا لغوي، فعرف كيف يجيبهم في هذا. يقول: إذا قلنا قال الله، كلمتان مفهومتان، جملة مفهومة، كل عربي سيفهم معنى قال الله. لكن إذا قلت لك قال الجدار، أنت إيش يعني قال الجدار؟ ما فهمت شيئا. فإذا قلت قال الجدار فمال، أنت فهمت أن الجدار مال. فعرفنا أن كلمة قال في حق الجدار كلمة مجازية، لكن في حق الله ليست كلمة مجازية، وإنما كلمة حقيقية على ظاهره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وقال علي: سمعت بشر بن المفضل وذكر وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خالو ابن خالوي ابن خالوية شيخنا ابن خالوي. أنا عندي مكتوبة خلوبة لكن خالوي. أنا عندي خالوية. أحسن الله عليكم. وقال علي سمعت هذه فيها عدد من الكلمات التي لا عادي ما في مشكلة إن شاء الله. وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خالوية بالبصرة جهمي فقال بشر هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال كافر. وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى، وزعموا أن هذا مخلوق، وقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أيضا فقد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا، وكلاهما عنده مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. هذا كما شرفنا قبل قليل أنه لو كان مخلوقا فهو مدعى للربوبية، يقول إنني أنا الله، مخلوق يقول إنني أنا الله، إذن هذا مثل فرعون، جيش فرعون سيء وهذا نقدسه، لا نحن نقدسه لأنه كلام الله، هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى. سلام عليكم. وقال أحمد بن محمد: قد تبين لي أن القوم كفار. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني عندما يتكلمون عن حديث النزول عن آيات الإتيان الله سبحانه وتعالى يقولون هذا الزوال والزوال لا يليق بالله وما شابه ذلك. نحن نؤمن برب يفعل ما يشاء، إذا أنت ما تؤمن برب يفعل هذه الأشياء نحن نؤمن، لأن الله قادر على كل شيء. نعم. وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب، فقلت ما تفعل يا أبا محمد ها هنا؟ قال أسمع كلام ربي من في هذا الغلام. وحذر يزيد بن هارون عن وحذر دخل شوي بقى بقضية الكلام التصير. يقول إدريس اللي هو عبد الله بن إدريس ماذا يفعل؟ يسمع كلام الله من فم الغلام. إذن فم الغلام مخلوق، كلام الله غير مخلوق، الذي قاله الغلام بفمه كلام رب العالمين غير المخلوق. نعم. فتح الله عليك شيخ. وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ومحمد الشيباني جهمي. يقول لك من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في قلوب العامة، يستدل هاي على قولتهم بعقيدة العجائز، عقيدة الأطفال والكبار، تقول للرحمن على العرش استوى يفهم منها فهما، يفهم معنى استوى، ما يفهم استوى بمعنى استولى أو هذه الأشياء التي يأتون بها ولا فوق ولا تحت، لا، الذي في قلوب العامة. فمن يفهم غير هذا الفهم هذا جهم. طبعا قوله محمد الشيباني جهمي هذا اتهام لمحمد الشيباني اللي هو تلميذ أبي حنيفة أحد مؤسسي المذهب الحنفي، مع أن محمد الشيباني ورد عنه نفي أقوال الجهمية، ولكن لعل كانوا يقولون ببعض أقوال الجهمية ثم تركوها، لأن ورد عن أبي حنيفة استتيب من قول جهم، استتيب من الكفر مرتين من قول جهم وشيء آخر. فإذا لعل هناك شيء كان ينسب لهم تابوا منه، الله أعلم. لكن بالنسبة للصفات هم مثبتة، هم مثبتة للصفات. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وقال ضمرة بن ربيعة عن صدقة: سمعت سليمان التيمية يقول: لو سئلت عن الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين، بما بين لهم، فعند ذلك سيحيطون بهذا، لكن لا يستطيعون أن يحيطوا بكل. وعندما يسألك المهم يقول: أين كان الله قبل كذا، ولا أين كان الله؟ البث المباشر. نعم، عاد شيخنا فصل النت وعاد. طيب بس الشحن كم بقي؟ الساعة الآن الرابعة والنصف. نكمل شيخنا. وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال محمد بن يوسف: من قال أن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس، فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهم. سبحان الله، الله العافية. وقيل لأحمد بن يونس: أدركت الناس، فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال: الشيطان تكلم بهذا، من تكلم بهذا فهو جهمي، والجهمي كافر. يعني السلف عندهم ما يسمى بقصف الجبهات. رحمة الله، رحمة الله والحق بهم شيخنا. اللهم آمين. صلى الله عليكم. حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال: حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري. حدثني محمد بن قدامة السلال الأنصاري قال: سمعت وكيعا يقول: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم، وإنما يذهبون إلى التعطيل. أيه، هو يقول لك أحيانا بعض الناس يأتي ويقول: عادي، قال القرآن مخلوق، مخلوق غير مخلوق، ترى مسألة سهلة. اليوم تجد كثير اللي يقول لك شيء عادي، يقول لك صوت عادي، كله عادي. لا إله إلا الله. فهو أدرك أن في بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم هذه المسائل، فلا يحذر: لا تستخفوا قولهم القرآن مخلوق. ليش؟ لأنه ما قالوه إلا عن تعطيل الرب وتعطيل صفات الرب، والقول عنه أخرس، حاشاه. لا، إذن هذا قول خطير، وبسبب الاستخفاف به نشأت هذه البدع وزادت وزادت حتى ما عادت تنضبط. يعني كل يوم تلاقي بدعة أكبر من بدعة. لو أننا من الأول وقفنا، أو السابقون لو أنهم وقفوا كوقفة السلف في وجه هؤلاء وبقوا ثابتين على هذا الموقف، ما كان لهؤلاء أي قيمة. ولكن دائما أي بدعة، ترى يا إخواني، تظهر تجد الناس في أول ظهورها أشداء جدا. يعني الآن بدعة منكر السنة، كيف الناس كلهم يردون عليها ويكفرونهم ويقولون فيهم القول الشديد؟ خذ بعد 200 سنة أقول لك: ترى يعني السلفنا، يعني نحن لا سلفهم ولا العلماء، يعني خلينا نقول كانوا شوي شديدين عليهم لأنهم لم يستوعبوا مذهبهم استيعابا جيدا، وعندهم حجة فنعذرهم بهذه الحجة، لكن يعني نحن نخالفهم، لكن قولهم معتبر، وكانوا علماء ويريدون الحق. يدخل لك حتى في قلب علي كياري ويقول لك: وسادتي والله نظن بحسب ما نرى من سنن الله سيأتي مثل هؤلاء الأقوام، فنعوذ بالله والله، ونسأل الله يسلم الناس ويأتي مثل هذه الفتاة. لكن لو مثل هؤلاء يرون وقفة أهل السنة في وجه المبتدع القديم كهذه الوقفة التي يقفها السلف، ما تظهر بدعة جديدة إلا على يعني حتى لو ظهرت لن تنتشر، لأنك أنت أغلقت الباب من أوله. لكن شوي شوي نفتح الباب يفوت اللي بده يفوت. سعد ما تخلص ما تخلص سبحان الله. فإذا يعني السلف كانوا على فطمة رحمة الله عليهم، ولهذا نحن نحبهم ونقتدي بهم. كانوا على فطمة. ابن قدامة في زمانه، ابن قدامة في توفي 221 ولا 220 عفوا 620 أو 21 نسيان تماما، يقول هذه البدعة التي هي بدعة الأشعرية، يقول أظن أن هذه البدعة هي التي ستقوم عليها القيامة. ليش؟ الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم القيامة إلا على شر الناس. فهو ابن قدامة قال هذه البدعة ستزيد وتنتشر في كتابه المناظرة في القرآن، ستزيد وتنتشر وأظنها هي التي ستقوم القيامة عليها. اليوم يقول لك هذا موضوع عادي، أئمة ورأوا رأي وكانوا يريدون الحق. وينك وين فهم العلم؟ الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى يجنب المسلمين شر هؤلاء. نعم اللهم آمين. وحدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمي، عفوا بلى هذا هو، وحدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم، ثم قال أدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له شمعلة على المهدي، فقال دلني على أصحابك، فقال أصحابي أكثر من ذلك، فقال دلني عليهم، فقال صنفان ممن ينتحل القبلة، الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء. والقدري إذا غلا قال هما اثنان، خالق شر وخالق خير. لدي هذا الشيء. نعم عندي خالق خير وخالق نفس الشيء. نعم. والقدري إذا غلا قال هما اثنان، خالق شر وخالق خير، فضرب عنقه وصلبه. شوفنا هذا أحد الزنادقة يقول له من أصحاب مين اللي معك مين الجماعة مشان نقبض عليهم، فقال له لا وين كثر، لكن أنت ما تعرف أنت بدك واحد زنديق واضح. فمن هؤلاء؟ فقال له الجهمي، الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال ليس هناك شيء. ليش؟ طبعا أشار لأن حتى الزنديق يعرف أن الله في السماء، يعرف أن عقيدة المسلمين يعني أن الله في السماء، فيقول لك الجهمي إذا غلا يقول ليس هناك شيء. اليوم هذه المقالة التي تعتبر مقالة التي لا تعتبر مقالة المعتدلين مو مقالة الجهمية، هذا إذا غلا يقول لك ليس في السماء شيء. هذا الجهمي وعنده غلو. الله المستعان. يقول لك لا الجهمي في تجهم وفي أشعرية فالمهم هذا إذا غلا وافق، يعني هذا زنديق ينكر الله، يقول لك الجميع يوافقوني. وفعلا اليوم الآن إذا جئت للملاحدة يقولون الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس، لا يوجد لا فوق ولا تحت، لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف إله، نفس الكلام الذي يقولون الأشعري. لما تجد أشعري يرد على يعني ملحد، لماذا يعني أنت تريد أن تثبت له ما يثبته هو؟ فهذا فعلا أنكر لك الصفات، يعني الله سبحانه وتعالى لا وجه لا عين لا رجل لا ساق لا وجه، ماذا بقي؟ أنت أنكر كل الصفات، لا يأتي لا ينزل لا يستوي. طيب ما هو هذا الشيء الذي تتوافر فيه كل هذه الصفات؟ هو العدم، هو اللا شيء. أنت تصف العدم وصفا دقيقا تركبه من صفات معنوية، والصفات المعنوية ترجع بعضها إلى بعض، يعني تقول يحب لكن لا يليق به، كيف لا يليق به؟ كيف؟ يعني شيء والله عجيب، شيء والله عجيب. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصر. مشكلة الناس بعيدين عن هذا، بعيدين عن العلم وما يفهمون قول هؤلاء لماذا هو خطر ولماذا يحذر منه. بل يظنون أن التحذير منه لا، روح حذر مثلا من من هؤلاء اللي يحملون علم ملون وما بعرف إيش. طيب التحذير منهم جيد، لكن فعلهم ليس بكفر، فعلهم كبيرة من الكبائر، لكن هل هو كفر؟ لا، قول هؤلاء كفر. هؤلاء الآخرون قد يؤثرون على جماعة قليلة من المجتمع، لكن الجهمية يؤثرون على جماعات كبيرة. هذا عندما يراه كثير من الناس يعني قد يشعر باشمئزاز، من إذا حتى إذا طرحت الفكرة قد يشعر باشمئزاز نفسي فطري، لكن عندما تقول له الله العظيم منزه على أن يكون في السماء، إن كان في السماء هذا له، إن كان إذا كان في السماء فهو مخلوق، الله منزه عن اليد، يد الله معنا، تشعر أنه يعظم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء فتنة، وفتنة يعني تؤدي بالنهاية إلى كفر، وليس إلى مجرد يعني لا أقول مجرد بمعنى استخفاف، لا، نحن لا نستخف بالمعاصي فضلا عن أن نستخف بكبائر الذنوب، لكن أنا أقول ما تقول لي هذا أولى من هذا، ولا هذا لأن اعتدت عليه، الآخر ستعتاد عليه لاحقا، مثل ما اعتدت على كثير من الأشياء التي صرت تدافع عنها من الذنوب التي يقولون. ألا تجدون بعض الناس يدافع عن الذي يسب الله ويقول لك هذا ما هو كافر؟ وهذا شر من فعل أولاد. فإذا أنت بكرة بعد فترة تلاقي أولادك اعتادوا على هذه المسألة، تلاقي الجيل اللي بعدك يعني اعتاد على هذه المسألة، ويروح يدور لك على مسألة أخرى يقول لك حذروا من الذين مثلا يبترون أنوفهم، لا تحذروا من هؤلاء الذين يفعلون تلك الفعلة فعلا، لأن خلص اليوم الآن مثلا الجيل الحالي في بعض البلاد تجد أنهم ما عندهم ردة فعل ضد هذه الفعل، خلاص لأن تقريبا اعتادوا عليه. الجيل الكبير كبار العمر تجد أنهم لا يستطيعون التصريح بما يرونه، لكن الجيل الصغير يعني الآن الشباب الصغار عندهم هذا الشيء عادي طبيعي، صار في نوع من التطبيع كما يقال، تطبيع مع هذه كما طبعتم أنتم مع أخوال السلف كانوا يرونها كفر وخروج من الملة. فالقضية أنت تنظر فقط إلى الشيء الجديد المستحدث وتحاربه كما حارب السلف الشيء المستحدث عندهم، لكن مشكلتنا معك جزاك الله خيرا أن تدفع هذا الشيء المستحدث وهذا الشيء السيء، نحن نشكرك على دفعك، لكن مشكلتنا معك أنك تنهى عن أن تحارب البدع القديمة التي لا تزال موجودة، أنت تريد خلاص ندافع أو نحارب الشيء الجديد فقط ونترك الشيء القديم وكأنه شيء خلاص صار جميل. طيب أنت إذن ستدافع فترة وبعدين خلاص الذين سيأتون مثلك سيقولون عنك كان عندك شيء من الغلو، لا يا أخوة هذا منهج خطأ. أخاف يضل المثال لما ضربت أنه مثال تبع الأشعرية يقولوا هاشو محمد شزين صار أشعر. إيه ممكن ترى قد قصة حلو ما شاء الله. تعرف والله لو يمسكوا متون يحفظوها بدل ما يقصقصوا لي مقاطع يعني يصيروا طلاب علم حقيقيين، لكن لكن هذا من الخذلان، حتى تجد بعض السلف قال سهل عليهم الجدل وثقل عليهم العمل، نسأل الله لنا ولهم العافية. أدام الله عليكم وعلى بريتكم العافية. وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب. إذا وصلنا للأثر رقم 100 عندي إن شاء الله نقف قليلا للصلاة. أبشر شيخ. إذا واحد مثل ممكن بده يتوضأ. عفوا؟ لا نصل إلى أثر 100 أولا. نصل إلى أثر 100 أولا. وحدثني أبو جعفر قال حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي أي شجاع قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطعه وجفاه، فقيل له لما جفوته؟ قال جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أضرف محمدا فاحتملتها، ثم قرأت سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال